أهلا بكم طلاب الفرقة السادسة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الركن المعنوي في جرائم التزوير. كنا إحنا اتكلمنا عن الركن المادي، وعرفنا إن الركن المادي علشان يعاقب شخص معين عن جريمة التزوير لازم السلوك يتمثل في تغيير حقيقة معينة، والتغيير ده يكون في محرر، ولازم يكون بوسيلة من الوسائل اللي نص عليها القانون، اللي هي طرق التزوير، سواء طرق التزوير المادية أو طرق التزوير المعنوية. واتكلمنا برضو إنه لازم يكون في ضرر محتمل أو متوقع الحدوث. جرائم التزوير من الجرائم العمدية. طالما قلنا جرائم عمدية يبقى خلاص استقر عندكم إنه لازم يتوافر القصد الجنائي. ومعظم الجرائم المشرع بيكتفي فيها بتوافر القصد الجنائي العام، لكن في بعض الجرائم علشان يعاقب عليها المشرع بيشترط بجانب القصد الجنائي العام توافر قصد جنائي خاص. من الجرائم دي جريمة التزوير، اللي هي لا يكتفي فيها المشرع بتوافر القصد العام، لكن لازم كمان يتوافر القصد الجنائي الخاص. القصد الجنائي العام استقر كمان عندكم ان هو بيقوم على عنصرين اللي هما العلم والإرادة. لازم الشخص عشان يعاقب عن جريمة التزوير يبقى عنده علم ان هو بيغير في حقيقة معينة، وده معناه انه المتهم اذا اصلا ما كانش عالم بالحقيقة يبقى بينتفي عنده القصد الجنائي، ولا يتوافر القصد الجنائي حتى لو كان المتهم ده ملتزم قانونا بالتحري عن صحة معلومة معينة بيدلى بها امامه، لانه تقصيره في عدم التيقن من صحة معلومة معينة وأثبتها في محرر معين على خلاف الحقيقة، وهو ما يعرفش كده طبعا، يعني بيثبتها بحسن نية لكن في إهمال في جانبه إنه هو لم يتحرى عن صحة المعلومة. إهماله في عدم التيقن من صحة المعلومة ده مجرد تقصير لا يرقى بالسلوك بتاعه إلى وصف العمد، فهيبقى مجرد إهمال. واحنا قلنا ان جريمة التزوير من الجرائم العمدية اللي هي بتقوم على توافر القصد الجنائي. اذا مجرد الاهمال لا يكفي لتوافر عنصر العلم كعنصر من عناصر القصد الجنائي. زي مثلا المأذون هو بيكتب عقد الزواج، ممكن احد الزوجين أو الولي بتاعه يدلي ببيان معين غير صحيح، زي مثلا خلوه من الموانع الشرعية. لازم الزوج علشان يبقى الزواج صحيح والعقد الزواج صحيح يبقى ما عندوش مانع شرعي. يعني مثلا ما ينفعش المرأة تتزوج وهي أصلا متزوجة، ما ينفعش تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة. فلو هي أقرت أمام المأذون إن هي غير، يعني ما عندهاش مانع شرعي، لأن مش هتكلموا في التفاصيل طبعا، لكن هي هتقر إن هي ما عندهاش أي مانع شرعي. المأذون لو أثبت البيان ده بدون التيقن من صحته ده هيبقى مجرد إهمال، ما يكفيش للقول إن المأذون ده تعمد تغيير الحقيقة، وبالتالي مش هيعاقب عن جريمة التزوير لأنه انتفى عنده عنصر من العناصر الأساسية اللي هو عنصر العلم كعنصر مهم علشان يتوافر عندي حاجة اسمها القصد الجنائي. يبقى لازم المتهم يبقى عنده علم بأنه بيغير في حقيقة معينة. كمان عارفين أنتوا وفقا للقواعد العامة أنه إذا كان الشخص المتهم ده أكره على تغيير الحقيقة يبقى بينتفي عنده القصد الجنائي، لأنه الإكراه معناه إن هو ما عندوش إرادة في التغيير أو الإرادة بتاعته غير حرة. وطبعا المسؤولية الجنائية عندنا بتقوم على حرية الاختيار، بمعنى ان الشخص بيسأل جنائيا لانه هو اللي اراد ارتكاب السلوك الاجرامي وهو اللي اراد تحقيق النتيجة الاجرامية. لكن في الوقت اللي بتبقى ارادته دي غير حرة ويجبر على ارتكاب سلوك معين، يبقى هنا ما ينفعش القانون يعاقبه لانه ما فيش إرادة في التصرف اللي صدر عنه، وبالتالي في النتيجة اللي تحققت في النهاية. كمان إذا كان تغيير الحقيقة تم عن طريق الاختلاس، يعني لو أنا دلوقتي بمضي في أوراق معينة وحد من اللي بيقدم لي الأوراق دي حط وسطها ورقة خارج النطاق أو خارج السياق، فأنا مضيت عليها على اعتبار انها ضمن الاوراق اللي هي المفروض اوقع عليها، يبقى انا هنا تم اختلاس التوقيع بتاعي. في الحالة دي انا مضيت على ورقة فيها كلام خلافا للحقيقة، لكن انا مضيت عليها ووقعت عليها عن طريق ما يسمى باختلاس التوقيع. في الحالة دي هل انا يمكن مساءلتي عن تزوير في المحرر؟ لا طبعا، لانه هنا برضو مفيش اراده ومفيش علم، او في اراده بس مفيش علم، مفيش علم ان انا بوقع على ورقه فيها معلومات مخالفه للحقيقه. وبالتالي اختلاس التوقيع بالصوره اللي انا شرحتها دي، ده بينفي عنصر العلم اللي بناء عليه بينتفي القصد الجنائي كركن من اركان جريمه التزوير. يبقى لازم الشخص يبقى عنده علم ان هو بيغير حقيقه، لازم الحقيقة دي يبقى عنده علم انه هو بيغيرها في محرر. وطبعا العلم بانه بيغير في محرر ده امر طبيعي، يعني دلوقتي ما فيش شخص ممكن يقول انا ما اعرفش انه ده عبارة عن محرر، هيبقى دافع غير مقبول منه لانه لا يتفق مع طبيعة الامور. كل شخص دلوقتي عارف يعني ايه محرر، وبالتالي ما ينفعش ينفي التهمة عنه بعدم علمه انه التغيير واقع على محرر، الا اذا كان الشخص غير مميز، وده موضوع تاني. مميز يعني ما يعرفش بقى يفرق بين دي محرر ولا مش محرر، ده كرسي ولا في كنبة، ده مكتب ولا ده ما اعرفش ايه، يعني غير المميز ده قصة تانية. لكن طالما الشخص كان مميز يبقى بنفترض انه هو عنده علم انه بيغير الحقيقة في محرر. كمان لازم الشخص يبقى عارف انه بيغير الحقيقة دي بوسيلة من الوسائل اللي نص عليها القانون. وهنا طبعا طالما الوسائل دي وردت في قانون العقوبات يبقى العلم بيها مفترض، لانه احنا عارفين انه ما يعذرش المتهم بجهله باحكام قانون العقوبات. طالما الوسيلة اللي هي مطلوبة علشان يبقى عندي جريمة تزوير، الوسيلة دي ورد النص عليها في قانون العقوبات، يبقى أصبح العلم بيها علم مفترض وفقا للقاعدة العامة اللي بتقول إنه العلم بأحكام قانون العقوبات علم مفترض. وده معناه إنه الشخص اللي هو بيغير في حقيقة معينة في محرر، إذا كان بيغير عن طريق الاصطناع مثلا أو عن طريق التقليد أو حشو كلمات أو إزالة بعض الكلمات أو أيا كانت الطريقة اللي هو بيستخدمها، طالما من الطرق اللي نص عليها قانون العقوبات يبقى ما ينفعش يقول أنا ما أعرفش إن الوسيلة دي نص عليها قانون العقوبات، لأنه العلم هنا مفترض. وشرحنا قبل كده العلة من كده، لانه لو فتحنا الباب لكل متهم يقول انا معرفش احكام قانون العقوبات يبقى محدش هيعاقب. القانون طالما تم نشره في الجريده الرسميه وعدت الفتره اللي هي بيصبح بعدها نافذ، يبقى يفترض علم كل شخص باحكام قانون العقوبات. وده على خلاف القواعد اللي هي وارده في قوانين اخرى غير قانون العقوبات. يعني إذا كان القاعدة اللي ما يعرفهاش المتهم قاعدة غير جنائية، يبقى في الحالة دي ممكن القاضي يقبل الدفع بتاعه. زي مثلا في المثال اللي احنا قلناه بتاع الزوجة اللي هي بتقول للمأذون ان هي خالية من الموانع الشرعية. الخلوة من الموانع الشرعية دي حاجة خاصة بقانون الأحوال الشخصية. لو كانت هي ما تعرفش قاعدة معينة من قواعد الأحوال الشخصية وبناء عليها دخلت في علاقة زواج مع وجود المانع الشرعي اللي هي أصلاً ما تعرفهوش، يبقى في الحالة دي ممكن يقبل الدفع المقدم منها إن هي ما تعرفش إن قانون الأحوال الشخصية بينص على إنه ده مانع من موانع الزواج، يبقى يقبل الدفع بعدم العلم بقاعدة غير جنائية. لكن إذا كانت القاعدة دي جنائية يبقى العلم بيها علم مفترض. لازم كمان الشخص يبقى عنده بجانب العلم إرادة التغيير، إرادة تغيير الحقيقة. وإرادة تغيير الحقيقة لازم يبقى عنده إرادة تغييرها في محرر معين. لكن إذا كان التغيير حصل في محرر على أو عن طريق الخطأ يبقى هنا بينتفي القصد الجنائي. زي المثال أنا قلته ده، لو حد قدم لي ورقة وسط أوراق معينة المفروض أوقع عليها وحط لي ورقة كده في النص وأنا وقعت عليها من غير ما أخد بالي، يبقى هنا غيرت حقيقة في محرر عن طريق الخطأ، يبقى هنا برضو مفيش إرادة إن أنا أغير حقيقة في محرر معين بذاته، وبالتالي بينتفي القصد الجنائي لانتفاء إرادة التغيير في محرر معين بذاته. يبقى لازم بجانب العلم لازم يكون عندي إرادة تغيير الحقيقة في محرر معين بذاته. كمان لازم بجانب إرادة تغيير الحقيقة في محرر معين بالذات يبقى في توقع لحدوث ضرر لشخص معين أو لشخص ما، لكن ما يشترطش إن أنا أبقى عاوز أحدد ضرر للشخص ده، لكن بمجرد إنه يبقى فيه احتمال حدوث ضرر معين بناء على تغيير الحقيقة ده يكفي لتحقق القصد الجنائي. يبقى الضرر المطلوب توافره للعقاب على جرائم التزوير سواء كعنصر من عناصر الركن المادي أو كعنصر من العناصر المفروض نتوقعها في القصد الجنائي يكفي الضرر المحتمل. ولما لاحظ التغيير الحقيقة كان الضرر محتمل الحدوث يبقى ده يكفي للعقاب على جريمة التزوير، حتى لو كان المتهم نفسه بعد كده حاول عدم حدوث الضرر. لكن طالما لاحظ التغيير الحقيقة كان فيه احتمال حدوث ضرر، وهو دايما طالما ما فيش استعمال المحرر المزور بالفعل هيبقى الضرر محتمل. لكن الضرر إذا كان واقع بالفعل ده بيبقى فقط في حالة استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، لكن خلافا لذلك هو الضرر دايما بيبقى ضرر محتمل وده يكفي للعقاب على جريمة التزوير. يبقى الركن المعنوي في جريمة التزوير بيقوم على توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة. لكن زي ما قلنا إنه في بعض الجرائم القانون بيشترط للعقاب عليها توافر قصد خاص بجانب القصد الجنائي العام ومنها جريمة التزوير. وبالتالي لا يكفي العقاب على التزوير توافر القصد الجنائي العام، لكن يجب أن يتوافر القصد الجنائي الخاص. والقصد الجنائي الخاص معناه إيه بقى؟ معناه نية إضافية. وكلمة نية هنا القاعدة العامة إن القانون ملوش علاقة بالنوايا خالص، يعني لا يعاقب على النوايا لأن هي أصلا أمر صعب الدخول فيه وصعب إثباته. لكن في بعض الجرائم القانون بيدي أهمية خاصة لبعض النوايا، زي مثلا في جريمة التزوير القصد الخاص فيها بيتمثل في نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، وده معناه أن الشخص علشان يعاقب عن جريمة تزوير لازم لحظة تغيير الحقيقة يبقى عنده نية استعمال المحرر اللي هو بيزوره في الغرض اللي هو بيزوره من أجله، ويكفي توافر هذه النية لحظة تغيير الحقيقة. لكن مش لازم بعد كده يستعمل المحرر بالفعل في الغرض اللي هو كان بيزور علشان. يبقى كل اللي يهمني في المنطقة دي إن الشخص اللي بيرتكب التزوير يبقى نيته لحظة ما بيغير في الحقيقة إنه هو يبقى عنده نية استعمال المحرر المزور في غرض معين. لكن بعد كده مش مهم يستعمل المحرر اللي هو زوره في الغرض اللي كان بيزور علشان. يبقى كل المطلوب مجرد النية دي. خلاص؟ دي بنسميها قصد خاص يجب توافره في جريمة التزوير. بعد كده ما يهمنيش بقى ايه الباعث والغرض اللي احنا بنقول لازم نتوافر ده ان هو بيزور علشانه، غير حاجة اسمها الباعث. والبواعث دي طبعا ملهاش اثر في توافر القصد الجنائي، بمعنى ان هو بيزور لباعث شريف او باعث غير شريف، يعني بيزور ورقة علشان مثلا بناء عليها يساعد حد معين، يصرف له فلوس مثلا بالورقه المزوره دي عشان يساعده لانه محتاج، يبقى ده باعث شريف، برضه مش هينفي القصد الجنائي في جريمه التزوير وهيعاقب عن جريمه التزوير رغم شرف الباعث على ارتكاب التزوير. ونفس الامر طبعا من باب اولى اذا كان الباعث غير شريف. يبقى الباعث على ارتكاب الجريمه ملهوش اثر على توافر القصد الجنائي. يبقى القصد الجنائي في جرائم التزوير قصد عام بيقوم على توافر العلم والإرادة، وقصد خاص اللي هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله. العقاب على جرائم التزوير بيختلف على حسب المحرر اللي تم تزويره ده محرر رسمي ولا محرر عرفي، وكمان بيختلف في المحررات الرسمية هل اللي قام بالتزوير ده موظف عام مختص ولا مجرد شخص عادي أو موظف عام غير مختص. في المحررات الرسمية، وطبعا المحررات الرسمية هي المحررات اللي بيتدخل في إنشائها أو تحريرها موظف عام، ومش لازم المحرر علشان يعد رسميا يبقى نشأ منذ بدايته رسمي، ممكن يبقى عرفي وبعد كده يتدخل الموظف يأشر عليه مثلا او يكتب فيه بياناته بعد كده يعتمد او يأشر عليه يبقى اصبح رسمي. تمام؟ زي مثلا المحررات الرسمية المعروفة زي الاحكام مثلا، اي قرار بيطلع من سلطة معينة، كل الكلام المتعرف عليه ده، دي بنسميها المحررات الرسمية طالما تدخل في إنشائها موظف عام مختص. تمام؟ بأكد على كلمة مختص هنا لأن أنا قلت العقاب هيختلف إذا كان اللي بيزور ده موظف عام مختص، وكلمة مختص يعني مختص مكانيا ومختص بنوع المحرر اللي هو بيكتبه أو بيحرره. لأن الموظف حتى لو كان موظف عام لكن طالما مش مختص مكانيا او بنوع المحرر يبقى هيختلف عقابه على جريمه التزوير. اذا كان التزوير في محرر رسمي صادر من موظف عام مختص، العقوبه هتبقى السجن المشدد او السجن. السجن المشدد طبعا من 3 الى 15 سنه، والسجن من 3 إلى 15 سنة، وعارفين الفرق بين العقوبتين. والعقوبة دي بتوقع على الفاعل وعلى الشريك إذا كان في شريك في جريمة التزوير اللي بيرتكبها موظف عام مختص. لكن إذا كان التزوير في المحرر الرسمي واقع من أحد الناس غير موظف عام، أو من موظف عام لكنه غير مختص بالنوع المحرر أو غير مختص مكانيا، ده العقوبة بتاعته. وقبل ما أقول العقوبة البعض هيقول إزاي هو محرر رسمي وتقول لي صادر من شخص غير موظف عام. لا يشترط في المحرر علشان يعتبر أو يعد رسميا أن يكون صادر بالفعل من موظف عام، لكن يكفي نسبة المحرر إلى موظف عام، لا يكفي نسبة صدور المحرر إلى موظف عام. أو إذا كان المحرر طالع بشكل مفهوش أي تزوير من موظف عام، وبعد كده اللي يزور فيه شخص من أحد الناس. لكن المعلومة اللي عاوزين نركز عليها هنا إن المحرر ممكن يعاقب عليه بوصف التزوير في محرر رسمي حتى لو كان اللي عمله عن طريق الاصطناع شخص غير موظف عام، طالما في النهاية نسب صدوره إلى موظف عام. خلاص؟ في الحالة دي إذا كان التزوير من شخص عادي في محرر رسمي صادر من موظف، وبعد كده تم التزوير فيه من شخص عادي، أو أصلا ما صدرش من موظف وعمله شخص عادي ونسب صدوره إلى موظف عام، في الحالة دي هيعاقب الشخص، او هيعاقب، او اذا كان التزوير برضه من موظف عام غير مختص هيعاقب بعقوبه السجن المشدد او السجن اللي هي لا تزيد على 10 سنوات. الفرق بين الحالتين اذا كان اللي بيرتكب التزوير موظف عام مختص او فرد عادي او موظف عام غير مختص، في الحالتين فيها سجن مشدد، وفي الحالتين فيها سجن. بس في الموظف العام المختص السجن ده بيبقى بين الحدين العامين اللي هو من 3 إلى 15 سنة، لكن في الحالة الثانية اللي هي فرد عادي أو موظف عام غير مختص، إذ عقوبة السجن بتقف، الحد الأقصى بتاعها بيقف عند 10 سنوات، لا يزيد عن 10 سنوات. أما التزوير في محرر عرفي، والمحرر العرفي ده معناه المحرر اللي ما تدخلش فيه موظف عام، ده بيعاقب على التزوير فيه بعقوبة الحبس مع الشرطة. قلنا إنه للعقاب على جرائم التزوير لازم يبقى فيه قصد جنائي خاص، وهو المتمثل في نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله. واستعمال المحرر المزور ده في مزور من أجله دي جريمة مستقلة عن جريمة التزوير. يبقى عندي جريمة اسمها جريمة التزوير، وعندي جريمة اسمها استعمال المحرر المزور في مزور من أجله. استعمال المحرر المزور بتبقى عبارة عن قصد خاص، أو نية استعماله مش استعماله، نية استعماله بتبقى عبارة عن قصد خاص في جريمة التزوير، اللي هي ايه؟ نية استعمال المحرر المزور. لكن استعمال المحرر المزور بالفعل دي جريمة مستقلة خالص عن جريمة التزوير. يبقى في فرق بين التزوير وبين استعمال المحرر المزور وبين نية استعمال المحرر المزور. نية استعمال المحرر المزور دي عبارة عن عنصر أو عبارة عن قصد خاص في جريمة التزوير، لكن استعمال المحرر المزور بالفعل دي جريمة مستقلة خالص عن جريمة التزوير. ولما أقول إنه، ودي معناها إنه شخص اللي هي جريمة استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، دي معناها إنه شخص معين بيظهر محرر مزور وهو عارف انه مزور وبيحتج به في مواجهة الغير. خلاص؟ ويبقى عنده طبعا زي ما قلت علم بانه مزور وعنده ارادة استعمال المحرر ده. دي جريمة بنسميها جريمة استعمال محرر مزور. لكن مش مهم يكون اللي بيستعمل المحرر المزور هو نفسه الشخص اللي زور المحرر. يبقى ممكن واحد زور المحرر وواحد تاني بيستعمل المحرر المزور، ده معناه انه مش لازم يبقى فيه ارتباط بين الجريمتين. وده معناه انه عقاب الشخص اللي بيستعمل المحرر المزور لا يتوقف على عقاب الشخص اللي هو ارتكب التزوير ذاته، لأنه يعني زي ما قلت ممكن يبقى الشخصين مختلفين مش شخص واحد. كمان عقاب اللي ارتكب التزوير مش متوقف على عقاب الشخص اللي هو بيستعمل المحرر المزور. يبقى ممكن يعاقب الشخص اللي هو ارتكب جريمة التزوير بعيدا خالص عن مسؤولية الشخص اللي هو هيستعمل المحرر فيما بعد. كمان إذا كان الشخص اللي هو ارتكب التزوير هو نفسه الشخص اللي هيستعمل المحرر المزور، هنا المسؤولية بتاعته هتختلف على حسب أو على مدى توافر الارتباط بين الجريمتين ونوع الارتباط ده. عندنا طبعا الارتباط ده يا إما ارتباط بنسميه ارتباط وثيق، يعني لا يقبل التجزئة، أو بمعنى أوضح لازم الجريمتين يتم النظر فيهم والفصل فيهم أمام محكمة واحدة علشان المحكمة دي تقدر تفهم الواقع كلها على بعض، ده بنسميه ارتباط غير قابل للتجزئة. وعندي ارتباط بسيط ده ممكن نفصل الجرائم عن بعضها. من صور الارتباط الوثيق غير قابل للتجزئة إنه يكون في وحدة الغرض، في وحدة في الغرض عند المتهم من ارتكاب جرائم متعددة. يعني بيرتكب تزوير علشان يستعمله في غرض معين، تمام؟ إذا كان الجريمتين دول غرضهم واحد يبقى هنا ارتباط وثيق لا يقبل التجزئة. في الحالة دي طالما الارتباط وثيق لا يقبل التجزئة المتهم بيعاقب بعقوبة الجريمة الأشد اللي هي جريمة التزوير. لكن إذا كان الارتباط بين الجريمتين يقبل التجزئة في الحالة دي بتتعدد العقوبات على المتهم. زي مثلا لو كان المتهم ارتكب التزوير علشان يستعمل المحرر في غرض معين، لكن بعد كده استعمل المحرر في غرض آخر خالص غير اللي هو كان متوافر عنده لحظة التغيير الحقيقي، يبقى هنا الارتباط بين الجريمتين بنسميه ارتباط بسيط. وفي الحالة دي ممكن فصل الدعويين عن بعض أو بيبقى فيه تعدد في الجرائم، ما بتمشيش عليه قاعدة الحكم على المتهم بعقوبة الجريمة الأشد، لكن بتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وبالتالي هيحكم عليه بعقوبة التزوير وهيحكم عليه بعقوبة استعمال المحرر المزور. يبقى في هنفرق ما بين الارتباط الوثيق والارتباط البسيط. العقاب على جريمة استعمال المحرر المزور إذا كان الاستعمال ده في محرر رسمي، استعمال محرر رسمي مزور، ده بيعاقب عليه بالسجن المشدد أو السجن اللي هو لا يزيد عن 10 سنوات. وإذا كان الاستعمال ده لمحرر عرفي فالعقوبة بتبقى الحبس مع الشغل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.